بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة: جائز الترك سواء كان جائز الفعل أيضا أو ممتنعه ليس بواجب. إذا نظرنا في الأحكام التكليفية الخمسة سنجد إن المحرم أو الواجب، معذرة، الواجب لا يجوز تركه، الواجب لا يجوز تركه، أما المندوب فيجوز تركه، والمباح يجوز تركه، والمحرم يجوز تركه. المندوب والمباح والمكروه والحرام، هذه الأحكام التكليفية الأربعة مع كل الخمسة ما عدا الواجب يجوز تركه. لكن هذه الأحكام التكليفية الأربعة اللي هي الأحكام التكليفية ما عدا الوجوب، المندوب يجوز تركه ويجوز فعله، والمباح يجوز تركه ويجوز فعله، هذا المباح، والمكروه يجوز تركه ويجوز فعله، الحرام يجوز تركه ويمتنع فعله ويمتنع فعله. لذلك قال الشارح: سواء كان جائز الفعل أيضا، فيشمل المندوب ويشمل المباح ويشمل المكروه، أو ممتنعه فيشمل الإيه؟ المحرم. مفهوم هذا؟ يبقى جائز الترك سواء كان جائز الفعل بأن كان مندوبا، بأن كان مباحا، بأن كان مندوبا ومباحا ومكروها، سواء كان جائز الفعل أيضا أو ممتنعه. جائز الترك ممتنع الفعل اللي هو الإيه؟ اللي هو المحرم. ويبقى كده اندرجت الأحكام التكليفية الأربعة ما عدا الوجوب تحت إيه؟ جائز الترك. جائز الترك ليس بواجب، جائز الترك ليس، وإلا لكان ممتنع الترك، وإلا لكان ممتنع الترك، لأننا نعلم أن الواجب ممتنع تركه، الواجب لا يجوز تركه. قال لي: وقد فرض جائزه، وقد فرض جائزه، لأن أصل المسألة جائز الترك، فنحن لا نتكلم إلا في جائز الترك، نحن الآن فرضنا أنه جائز الترك، فلو قلنا أنه جائز الترك وواجب يبقى هو جائز الترك وغير جائز الترك، فيؤدي ذلك الاجتماع النقيضين. لو قلنا جائز الترك واجب، لو قلنا جائز الترك واجب، جائز الترك معناه يجوز تركه. طب وإذا قلنا واجب، الواجب لا يجوز تركه، فكأني أنا أقول جائز الترك مبتدأ خبره غير جائز الترك، يجوز تركه ولا يجوز تركه، وهذا مدى الاجتماع النقيضين. فقال الشيخ: وإلا لكان ممتنع الترك، لو كان واجبا لكان ممتنع الترك، وقد فرض جائزه، وقد فرض أنه جائز الترك، هذا مفهوم؟ طيب، هذا أصل مع بساطته، إلا أنه يشكل عليه قول الفقهاء الآتي. هذا أصل على بساطة أن جائز الترك ليس بواجب، هذا الأصل يشكل عليه قول الفقهاء، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. طيب، هذا الفرع اللي هو قول أكثر الفقهاء فرع مشكل على هذا الأصل. أنا عايز أريد بس أن تتصور لماذا أتى الشيخ به، ماشي؟ طيب، كيف ينبني هذا الفرع على هذا الأصل؟ أولا، الحائض يجوز لها ترك الصوم حال حيضها؟ يجوز بل يجب، ماشي؟ طبعا الجواز أعم من الوجوب. يبقى الحائض يجوز لها ترك الصوم، والمريض يجوز له ترك الصوم، والمسافر يجوز له ترك الصوم، ومع كونه جائز الترك إلا أن الفقهاء حكموا عليه بالوجوب. يبقى الأصل يشكل ولا لا يشكل؟ هذا الفرع يشكل على هذا الإيه؟ الأصل. طيب، ما الدليل على وجوبه؟ ما الدليل على قول الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؟ قال: لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء شاهدوه. ما معنى هذا الكلام؟ أن سبب الوجوب تحقق فيهم. ما هو سبب الوجوب؟ شهود الشهر، وهم قد شاهدوا الشهر، فتحقق فيهم سبب الوجوب فوجب عليهم الصوم. وجواز الترك لهم ده كلام الفقهاء. وجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل أيضا والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه. طيب كأن هذا برضك إجابة عن سؤال مقدر، إجابة عن سؤال مقدر. ويتصور السؤال كالآتي، بأن نقول للفقهاء كيف تقولون بوجوب الصوم عليهم مع أنه يجوز لهم ترك الصوم؟ فقالوا وجواز الترك المسؤول عنه في السؤال المقدر، وجواز الترك لهم لعذر، يبقى هو وجب عليهم وجاز لهم ترك هذا الواجب لأجل عذر، والواجب يجوز تركه لعذر. طيب إلا أن هذا العذر انقسم عندي قسمان، انقسم عندي قسمين. القسم الأول عذر يمنع من الصوم وعذر لا يمنع من الصوم. فقال وجواز الترك لهم لعذرهم. طب أي هذه لتفسير الإيه؟ العذر. لعذرهم أي الحيض والمرض والسفر، مفهوم هذا؟ يبقى المرض الحيض والمرض والسفر ده تفسير للإيه؟ لعذرهم. بس لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه. يبقى المرض عذر والحيض عذر والسفر عذر، لكن العذر هنا نوعان، عذر يمنع كالحيض وعذر لا يمنع كالمرض والإيه؟ والسفر، مفهوم هذا؟ بس هو طبعا ربما يعني توجد علامات ترقيم تكون مفسدة للمعنى، يعني هنا في فصلة بعد أيضا المفروض ما تبقاش في فصلة يعني. ولأنه طيب أيضا هذا دليل على الوجوب. الدليل الأول على الوجوب أن سبب الوجوب هو شهود الشهر وقد تحقق منهم فإنهم شهدوا الشهر. طب والدليل الثاني؟ ولأنه هنا يبدأ الدليل الثاني، لأنه يجب عليهم على الحائض والمريض والمسافر القضاء بقدر ما فاتهم، بقدر إيه؟ ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا عن الفائت، فكان المأتي به بدلا عن الفائت. ما ما ما ماذا نفهم من هذا الدليل؟ القضاء واجب عليهم بقدر ما فاتهم، فلو لم يجب الأداء لما وجب القضاء. هي أفطرت خمسة أيام والمسافر أفطر يوما، هي تقضي خمسة أيام وهو يقضي يوما، ونحن نقول للحائض والمسافر هذه الأيام الخمسة وهذا اليوم واجب عليكم قضاؤه، يبقى وجوب القضاء دليل على وجوب الأداء، لأنه لو لم يجب الأداء ما وجب القضاء. ده وجه الدليل الإيه؟ الثاني. طيب إيه؟ الحائض ما وجبت عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء، ما وجبت عليها لا أداء ولا قضاء، هي لا تصلي لا في الوقت ولا خارج الوقت. ماشي، هو سؤالك له وجه، يعني لك أن تقول إن سبب الوجوب تحقق في إيه؟ فيها، وهو دخول الوقت، وهي هو دخول الإيه؟ الوقت. ماشي، والجواب يأتي، الجواب هذا يأتي، إن نقول إن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة لا مطلقا، وإنما هو سبب الوجوب هو دخول وقت الصلاة مع عدم العذر، مع عدم الإيه؟ العذر. وهذه المسألة معروفة بأن هي تعارض السبب والمانع، تعارض السبب، دخول وقت الصلاة سبب والحيض مانع، فإذا تعرض السبب والمانع كان الحكم لمن؟ للمانع. تعرض السبب والمانع فيكون الحكم لمن؟ للمانع. وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، مفهوم هذا؟ يبقى هو قالوا إيه؟ قالوا الحائض يجب عليها الصوم لأنها شهدت الشهر، والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنقول الصلاة الصوم لم يجب عليها. أنت غرضك أن تثبت ماذا؟ تثبت أن الصوم لم يكن واجبا على المريض ولا على المسافر ولا على الحائض حتى يسلم لك هذا الأصل، فأنت تقول أن الصلاة ما وجبت عليها، طيب وكيف تجيب عن دليلهم فمن شهد منكم الشهر فليصمهم؟ نقول شهود الشهر موجب للصوم عند عدم العذر لا مطلقا. يبقى دخول شهود الشهر لا يوجب الصوم مطلقا وإنما يوجبه عند عدم العذر، وبالتالي لم يتحقق سبب الوجوب في حقهم، وبالتالي لم يجب عليهم صوم، لم يجب على الحائض صوم ولا على المسافر ولا على المريض. طيب هذا جوابنا عن الدليل الأول. طب وجوابنا عن الدليل الثاني؟ وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر، وقد تحقق لا على وجوب الأداء. وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر، وقد تحقق ماشي لا على وجوب الأداء. لا على وجوب الأداء عطف على ماذا؟ تقدير الكلام هكذا، أنا أريد قلم، أريد قلم لو في قلم ماشي. وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب لا على وجوب الأداء. بص الكلمة ديت لا على وجوب الأداء يعني محلها فين؟ هنا ماشي. بس الشيخ يعني يقدم ويؤخر ويلتبس المعنى بسبب هذا التقديم والتأخير. إنما يتوقف على سبب الوجوب لا على وجوب الأداء، وهو هنا سبب الوجوب هو شهود الشهر، وقد تحقق، وقد إيه تحقق لا على وجوب الأداء، وإلا لما وجب القضاء الظهري على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته. ماشي. طيب كيف نفهم هذه العبارة؟ تفهمون متصورة؟ إحنا عندنا دلوقتي في فرق بين مطلق الوجوب ووجوب الأداء، في فرق بين مطلق الوجوب ووجوب الأداء. طبعا مطلق الوجوب عندما أقول الصلاة واجبة سواء فعلتها في الوقت فتفعل أداء أو لم تفعلها في الوقت فتفعل قضاء، المطلوب وجود الصلاة، المفهوم هذا؟ يبقى الصلاة واجبة سواء فعلت في الوقت أو في خارجها. يبقى مطلق الوجوب يشمل وجوب الأداء ووجوب الإيه؟ القضاء. ونقول أن هذه الصلاة واجبة ولا شأن لنا يعني لا نظر الآن إلى الوقت، أن تفعل في الوقت أو تفعل خارج الوقت. إذا فعلت في الوقت يبقى تحقق الواجب أداء، إذا لم تفعل في الوقت يبقى تحقق الواجب قضاء. يبقى المقصود عندي دلوقتي أن شهود الشهر موجب للصوم مطلقا سواء كان أداء، سواء كان الصوم أداء أو فعل أداء أو فعل قضاء. يبقى شهود الشهر سبب في وجوب الصوم وليست سببا في خصوص وجوب الأداء، مفهوم هذا؟ يبقى هي سبب في وجوب الصلاة في وجوب الصوم مطلقا وليست سببا في وجوب خصوص الأداء. أنت بنيت دليلك على أنها سبب في وجوب الإيه؟ الأداء. الدليل الثاني أنت تقول وجب القضاء، ووجوب القضاء دليل على وجوب الأداء، يبقى دخول شهود الصوم سبب في وجوب الأداء، فلما أفطرت للعذر وجب عليك القضاء. فأنا أقول شهود الشهر ليس موجبا لمطلق الصوم وإنما هو موجب، معذرة أقول هكذا، شهود الشهر موجب لمطلق الصوم وليس موجبا لخصوص أداء الصوم، وأنت دليلك مبني على وجوب خصوص الإيه؟ الأداء. وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب أي مطلقا سواء فعل في الوقت أو في خارج الوقت، وهو هنا هذا السبب شهود الشهر، وقد تحقق لا على وجوب الأداء. لا على وجوب الأداء يعني وجوب القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء وإنما يتوقف على على سبب الوجوب مطلقا، مفهوم هذا؟ يبقى وجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب مطلقا ولا يتوقف على سبب وجوب الأداء. طب ما الدليل على هذا؟ قال لي من نام جميع الوقت لم يتحقق في حقه وجوب الأداء لغفلته، ونحن نعلم أن الغافل لا يكلف، يبقى من نام جميع الوقت لا يكلف، يبقى لم يجب عليه الأداء، ومع ذلك وجب عليه، وجب عليه القضاء. يبقى لو أنت، لو أنك تقول وجوب القضاء لا يثبت إلا إذا ثبت وجوب الأداء، أقول لك يلزمك على هذا ألا توجب على من نام جميع الوقت القضاء. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيه وجوب الإيه؟ الأداء. مفهوم هذا؟ لكن هو تحقق فيه وجوب الصلاة مطلقا، تحقق فيه وجوب الصلاة إيه؟ مطلقا، دخول الوقت سبب وجوب الصلاة مطلقا، فعلت في الوقت أو في خارج الوقت. قال الشيخ وقد تحقق لا على وجوب الأداء، وكلمة لا على وجوب الأداء ديت إيه؟ قلنا عطف على إيه؟ على سبب الوجوب، إنما يتوقف على سبب الوجوب لا على سبب وجوب الأداء. تقدير الجملة على كذا ماشي؟ لا على سبب وجوب الأداء. والدليل على ذلك وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته. هذا مفهوم؟ هذا مفهوم؟ يبقى دلوقتي هم استدلوا بدليل يا شباب، الدليل الأول إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قلنا شهود الشهر موجب عند عدم العذر لا مطلقا، وبالتالي لم يتحقق سبب الوجوب في حقهم. الأمر الثاني إن وجوب القضاء ليس مرتبا على وجوب الأداء، وإنما هو مرتب على الوجوب مطلقا. ماشي؟ فمن شهد منكم الشهر ولأن إيه؟ ولأنه يجب عليهم القضاء. ده الدليل الثاني، وإحنا كده أجبنا عن الدليلين. ماشي؟ طيب يبقى كده إحنا عندنا قول أكثر الفقهاء إن الحائض والمسافر والمريض يجب عليهم صوم رمضان، مع أنه يجوز لهم إيه؟ تركه. وقيل ده قول الثاني في المسألة، يجب الصوم على المسافر دونهما، أي دون الحائض والمريض. يبقى الحائض والمريض لا يجب عليهم الصوم، لكن يجب على المسافر لقدرة المسافر عليه، لقدرة المسافر عليه وعجزي، أي ولعجز الحائض عنه شرعا. الحائض عاجزة عن الإيه؟ عن الصوم شرعا. والمريض حسا في الجملة، أي ولعجز المريض حسا في الإيه؟ في الجملة. مفهوم هذا العبارة؟ مفهومة؟ طيب على هذا القول احنا على الأصل، على أصلنا أنه لا يجب، على القول، على قول أكثر الفقهاء يجب في الثلاثة، على القول الثالث يجب على المسافر فقط. يبقى المسافر واجب عليه الصوم ويجوز له الفطر. يبقى أن نستطيع أن نقول أن صومه واجب جائز الترك، ان صومه واجب جائز الايه؟ الترك. لكن الحائض والحائض عاجزه شرعا عن الصوم، فنقول لم يجب عليها الصوم. يبقى الاصل هنا متحقق، هي يجوز لها ترك الصوم لعدم وجوب الصوم عليها لعجزها شرعا. قال لي طيب والمريض عاجز حسا، والشيخ قال لي في الجمله لان المريض قد يتمكن من الصوم مع وجود مشقة، وقد لا يتمكن، لذلك قال في الايه؟ في الجملة، يعني يوجد من المريض من يعجز عنه ايه؟ يعجز عنه حسا، بينما بعض المريض ايضا يتمكن من الصوم مع وجود مشقة. يبقى كلمة في الجملة يعني معناها ايه؟ انه ليس بالضرورة ان يكون كل مريض عاجزا حسا، لكن بعض المريض يكون عاجزا ايه؟ حسا. دي معنى كلمة ايه؟ في الجملة، عشان ما تجيش انت تنتقد على الشيخ المحلي وتقول له ايه؟ بعض المريض يتمكن من الصوم مع وجود مشقة تبيح له الفطر، فقال لك في الجملة يعني بعض المريض يعجز عنه حسا، بعض المريض يعجز ايه؟ عنه حسا. غالبا المشقة تكون محتملة، يعني تستطيع أن تصوم، لكن مثلا شديد المرض، يعني لو أن مريضا مسافرا فأنهكه السفر يبقى هنا مريض، يبقى هنا انتقل من كونه مسافر إلى كونه إيه؟ مريض، فيفطر ولا يجب عليه لأجل مرضه لا لأجل سفره. يعني لو فرضنا أن رجلا بلغ به الإعياء في السفر مبلغا عظيما، يبقى على هذا القول لا يجب عليه الصوم، لا لأنه مسافر بل لأنه صار مريضا، السفر تسبب له في الإيه؟ في الإعياء والمرض. مفهوم هذا؟ طيب، يبقى احنا عندنا دلوقتي كم قول؟ على أصلنا ليس بواجب في الجميع، على القول الثاني يجب إيه؟ يجب في الجميع، اللي هو قول أكثر الفقهاء. على القول الثالث اللي يجب على المسافر فقط دون الحائض والمريض. وقال الإمام الرازي يجب على المسافر دونهما أحد الشهرين، الحاضر أو آخر أو آخر بعده، فأيهما أتى به فقد أتى بالواجب كما في خصال الكفار. الشيخ الإمام الرازي جعل المسألة في حق أولا قال المريض لعجزه حسا في الجملة لا يجب عليه، والحائض لعجزها شرعا لا يجب عليها. طب والمسافر؟ قال المسافر الوجوب في الوقت والوجوب بعد الوقت، أو الوجوب أداء والوجوب قضاء في حقه كخصال الكفارة من قبيل الواجب الإيه؟ المخير. يبقى لما دخل الشهر على المسافر أوجب الشارع عليه أحد الشهرين، إما الحاضر وإما آخر إيه؟ بعده، فهو مخير بين أن يأتي بالصوم في وقته أو أن يأتيها في الصوم بعد إيه؟ أو أن يأتيها بالصوم بعد وقته. يبقى المسألة عند الإمام الرازي من قبيل الواجب المخير. الشيخ هنا قال لي والخلف لفظي بين جميع القائلين أصحاب الأصل لحد الإمام الرازي، الخلف إيه؟ لفظي، أي راجع إلى اللفظ دون المعنى. خليني أشرح الكلام دوت. أنا أقول الحائض وجب عليها الصوم، وأنت تقول الحائض لم يجب عليها الصوم. المسافر وجب عليه الصوم، أنت تقول المسافر لم يجب عليه الصوم. طيب تعال أنا وأنت بعد ذلك نسأل، هل يجوز له حال العذر من المرض أو السفر أو الحيض أن يفطر؟ فأنا وأنت نقول نعم. طيب هل إذا أفطر هل يجب عليه قضاء ما فاته؟ فأنا وأنت نقول نعم. يبقى من ناحية العملية يجوز لهم الترك حال العذر، هذا محل اتفاق، ويجب عليهم القضاء إذا أفطروا للعذر، وهذا أيضا محل اتفاق. وإنما الخلاف هل يسمى الصوم حال الحيض واجبا أم لا، وهل يسمى الصوم حال السفر واجبا أم لا. أنا أقول يسمى وأنت تقول لا يسمى، يبقى الخلاف رجع إلى الإيه؟ إلى اللفظ والتسمية فقط. قال والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ والتسمية، أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، لأن ترك الصوم حال العذر جائز اتفاقا، والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا. مفهوم هذا؟ وفي كون المندوب مأمورا به أي مسمى بذلك، برضك هنا هل المندوب مأمور به؟ ربما نتكلم في المسألة ولا نفهم ما نقصد منها. هل المندوب يسمى بأنه مأمور به؟ يبقى هنا المسألة في الخلاف يجري في التسمية أيضا. هل المندوب يسمى مأمورا ولا لا يسمى مأمورا؟ هل المندوب يسمى مأمورا به ولا لا يسمى مأمورا به؟ يبقى الخلاف في إطلاق لفظ الأمر على المندوب. قال لي وفي كون المندوب مأمورا به أي مسمى بذلك حقيقة ماشي، خلاف مبني. يبقى بص قيد الحقيقة دي مهمة برضك في تصور المسألة. لو أنا قلت المندوب مأمور به أو أمر الله بالمندوب، قال لي هل هذا الكلام إطلاق لفظ الأمر على المندوب إطلاق حقيقي ولا إطلاق مجازي؟ فقال لي وفي كون المندوب مأمورا به أي مسمى بذلك حقيقة خلاف مبني على أن آمار، الألف والميم والراء اللي احنا بنسميها إيه؟ لفظ الأمر، لفظ الإيه؟ الأمر. وأنتم تفرقون بين لفظ الأمر وصيغة الأمر، صيغة الأمر اللي هي افعل، لكن لفظ الأمر اللي هو آمارا وما اشتق منه مبني على أن آمارا اللي هو لفظ الأمر حقيقة في الإيجاب كصيغة فعل فلا يسمى، ورجحه الإمام الرازي. الإمام الرازي قال لي صيغة الأمر ولفظ الأمر حقيقة في الوجوب، وبالتالي إذا كان حقيقة في الوجوب يبقى لا يطلق الأمر على المندوب إلا مجازا، لأن الأمر حقيقة، لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الإيه؟ في الوجوب، ورجحه الإمام الرازي. أو في القدر المشترك، إحنا بنتكلم الآن في لفظ آمارة، هل هو حقيقة في القدر المشترك بين الإجابة والندب أي طلب الفعل فيسمى، ورجحه الآمدي. مثلا وده مذهب أكثر الأصوليين، مذهب الآمدي هو قول أكثر الأصوليين أن هم فرقوا بين صيغة الأمر ولفظ الإيه؟ الأمر، فقالوا صيغة الأمر اللي هي صيغة فعل حقيقة في الوجوب، أما لفظ آمارة هو حقيقة في الطلب، والطلب قدر مشترك بين الوجوب والندب، فالواجب لأنه مطلوب يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة، والمندوب لأنه مطلوب يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة، مفهوم هذا؟ أما كونه مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر، متعلق الأمر أي صيغة فعل فلا نزاع فيه. قال لي لو أنت تحسب أما كون هل المندوب مأمور به بمعنى يتعلق به صيغة الأمر، قال لي هذا محل اتفاق أن صيغة تفعل تتعلق بالواجب وتتعلق بالمندوب. دليل ذلك قول الله عز وجل وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، والخير اسم جامع للواجب والمندوب، مفهوم هذا؟ يبقى كون المندوب متعلق تتعلق به صيغة تفعل، قال لي هذا لا يختلف فيه، هذا محل اتفاق. قال الله تعالى وافعلوا الخير، ولفظ الخير شامل الواجب وايه والمندوب، سواء قلنا انه مجاز في الندب ام حقيقه فيه كالايجاب خلاف ياتي. قال لي فلا نزاع فيه، سواء قلنا انها اي صيغه فعل مجاز في الندب ام حقيقه فيه كالايجاب. قال لي لا خلاف في أن صيغة فعل تتعلق بالواجب وأنها كذلك تتعلق بالمندوب. طيب تعلقها بالمندوب، قال لي سواء قلنا أنها حقيقة في الواجب مجاز في المندوب، أو قلنا أنها حقيقة في الواجب حقيقة في المندوب، لا يختلف قولنا في أن صيغة فعل تتعلق بالإيه؟ بالمندوب. ماشي؟ ايه كونه الزميل يرجع الى الافعال فين دي؟ واما كونه اي المندوب، واما كونه او كون المندوب مامورا به بمعنى انه متعلق الامر اي صيغه فعل فلا نزاع فيه. ماشي؟ سواء قلنا ان صيغه فعل مجاز في الندب ام حقيقه فيه في الندب كما انها حقيقه في الايجاب خلاف ياتي. خلاف ايه؟ يأتي. طبعا المسألة دي سيتعرض لها الشيخ في مبحث الأمر. والأصح ليس المندوب مكلفا به وكذا المباح، أي الأصح. طيب دي مسألة إن بنى عليها خلاف يأتي، هل أنا مكلف بالمباح؟ قال لي لست مكلفا بالمباح، هذا هو الأصح عندنا أنك لست مكلفا بالمباح. طيب هل أنا مكلف بالمندوب؟ يبقى ولست مكلفا بالمندوب أيضا، يبقى الأصح له ليس المندوب مكلفا به وكذا الإيه؟ المباح، أي الأصح ليس مكلفا به. يتصور بقى في هذه المسألة أنك إذا لم تكن مكلفا بالمندوب ولا بالمباح فأنت كذلك لست مكلفا بالمكروه، وإنما يختص التكليف بالإيه؟ بالواجب والحرام. أنت مكلف في الواجب بالفعل ومكلف في الحرام بالترك، والمباح والمندوب والمكروه لست مكلفا إيه؟ لست مكلفا به. طيب بناء على هذا انت قلت لي كده التكليف الأصح عندنا أن التكليف لا يكون إلا بالواجب والحرام، التكليف بفعل الواجب وبترك الايه الحرام، والمندوب والمكروه والمباح لست مكلفا بهم، لست مكلفا ايه بهم. قلت له بناء على ذلك أنت تعرف التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة، التكليف ما هو إلزام، المباح ليس فيه إلزام والمندوب ليس فيه إلزام لأنه يجوز فعله ويجوز تركه، والمكروه ليس فيه إلزام يجوز فعله ويجوز تركه، يبقى المباح والمندوب والمكروه لست مكلفا بهم، وبناء على ذلك فأنت تعرف التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة، مفهوم هذا؟ قال لي طيب القول الثاني، قال لي لا أنت مكلف بالواجب والمندوب في جانب الفعل ومكلف بالمكروه والحرام في جانب الترك ولست مكلفا بالمباح، ولست مكلفا بالمباح. قلت له بناء على هذا القول الثاني أنت تعرف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه إيه؟ كلفة، والطلب كما يكون جازما يكون إيه؟ غير جازم، وكما يتعلق بالفعل يتعلق بالترك، يبقى طلب الفعل جازما أو غير جازم يشمل الواجب والمندوب، وطلب الترك جازما وغير جازم يشمل الإيه؟ الحرام والإيه؟ والمكروه، مفهوم هذا؟ يبقى على كلا قولين المباح لست مكلفا به. طيب خليني أصور المسألة أكثر، أنت قلت لي أنا لست مكلفا لا بالمندوب ولا بالمكروه ولا بالمباح، والتكليف عندي هو إلزام ما فيه كلفة. أقول لك لأنك تقول أن التكليف يعتمد العقاب ولا يعتمد الثواب، يعتمد الإيه؟ العقاب ولا يعتمد الثواب، كيف هذا؟ تقول لي الواجب إذا تركته أعاقب والحرام إذا فعلته أعاقب، يبقى التكليف عندي متعلق بالإيه؟ بالعقاب سواء على الفعل أو على الترك، هذا اتجاه، الاتجاه الأول يبقى نظر إلى أن التكليف ينصب على ما فيه عقاب ولا عقاب إلا في الواجب والحرام، العقاب في الواجب على تركه والعقاب في الحرام على فعله. طيب ولا عقاب في المندوب ولا عقاب في المكروه ولا عقاب في المباح، بناء على هذا أنت قلت التكليف يعتمد العقاب، فما لا عقاب فيه لا تكليف فيه، مفهوم هذا؟ طيب الاتجاه الآخر أنت قلت لا التكليف كما يعتمد العقاب يعتمد الثواب، العقاب موجود في الفين في الحرام والواجب، والثواب موجود في ماذا؟ في المندوب على فعله وفي المكروه على تركه، فمن قال التكليف يعتمد الثواب والعقاب والعقاب متحقق في الواجب والحرام والثواب متحقق في المكروه والمندوب، قال أنا مكلف بما فيه عقاب اللي هو الواجب والحرام، ومكلف بما فيه ثواب اللي هو المندوب والمكروه، طبعا الثواب في الفعل أو الترك كما تفهمون، ماشي؟ يبقى من قال التكليف يعتمد الثواب والعقاب قال التكليف يتعلق بالأحكام التكليفية الأربعة، والتكليف عندي هو طلب ما فيه كلفة أو مشقة، تصورتم هذا الكلام؟ نعم. ماشي. ومن ثم أي من هنا، وهو أن المندوب ليس مكلفا به أي من أجل ذلك، وخلي بالك إن كما قلنا إن ومن ثم المصنف يستعملها إيه كثيرا، وفي أول الكتاب استعملها، ماشي؟ ومن ثم أنه لا حكم إلا لله، والشيخ المحلي قال لي تفسر في كل مكان بإيه بحسبه، فالشيخ قال لي ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن المندوب ليس مكلفا به، فسر سمه بأن المندوب ليس مكلفا به أي من أجل ذلك كان التكليف إلزام ما فيه كلفة من فعل أو ترك، لا طلبه، كان التكليف إلزاما لا طلبه، ماشي، أي طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أو لا، على وجه الإلزام أو لا. طبعا على وجه الإلزام في الواجب والحرام أو لا في المندوب والإيه والمكروه، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله بالثاني. ما هو الثاني؟ أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، ماشي، وأن العبد مكلف بإيه، وأن العبد مكلف بالمندوب والإيه والمكروه. فعنده المندوب والمكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأولى مكلف بهما كالواجب والحرام. إلى هنا انتهى الكلام. دخل معي بقى إيه؟ وزاد الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين على ذلك المباح، فقال إنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد. طيب الشيخ أبو إسحاق الإسفرايين قال وليه تخسر التكليف على الأحكام التكليفية الأربعة؟ نجعل التكليف يشمل الأربعة ويضاف إليه من إيه؟ الإباحة. طيب إحنا معروف أن التكليف لابد أن يكون فيه كلفة، سواء كان على وجه الإلزام أو على وجه الطلب، والمباح ليس فيه إلزام وليس فيه طلب، وإنما هو تخير بين فعل وإيه وترك. فالتمس الشيخ أبو إسحاق وجه الإدخال المباح، فقال لأن المباح يجب اعتقاد إباحته، المباح يجب اعتقاد إيه؟ إباحته. فكأن الشيخ المحلي رحمه الله كلمة تتمة للأقسام دي أظنها من الإمام المحلي، إن الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني قال ذلك من أجل أن يتمم الأقسام، فيأتي بالأقسام الإيه؟ الخمسة، حتى يدخل الإباحة كقسم خامس. قال هذا الكلام أن الوجوب أن المباح يجب اعتقاد إيه؟ إباحته. فيقال إن وجوب اعتقاد الإباحة إذا كان في المباح، فالواجب أيضا يجب اعتقاد وجوبه، والحرام يجب اعتقاد حرمته، والمندوب يجب اعتقاد ندبيته، والمكروه يجب اعتقاد كراهته. وبالتالي هذا الذي كتبه في المباح يعني شيء لا يختص به المباح. الوجوب له خاصية أنه لا يجوز تركه، الحرام له خاصية أنه لا يجوز فعله، المندوب له خاصية أن فعله أولى من إيه؟ من تركه، المكروه له خاصية أن تركه أولى من فعله. لكن ما هي خاصية أو خاصة المباح؟ إذا قلت أنه يجب اعتقاد إباحته، فالمندوب يجب اعتقاد ندبيته، والمكروه يجب اعتقاد كراهته، والواجب يجب اعتقاد إباحته إيجابه، والمحرم يجب اعتقاد حرمته. فهمت هذا؟ فالشيخ قال لي إيه؟ فقال إنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام، ماشي؟ يعني لا تعتقد أو لا تظن بالشيخ أبي إسحاق الإسفرايني أنه يقول بأن المندوب المباح يجب اعتقاد إباحته وهذا يختص بالمباح ولا يجري في باقي الأقسام، بل هو قال ذلك التماسا لوجه يدخل به الإباحة في الأقسام، ماشي. ولذلك قال الشيخ المحلي وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد. مفهوم هذا؟ ماشي. ولك أن تقول أنه لا كلام في وجوب الاعتقاد، وإنما الكلام في الفعل، الكلام في الإيه؟ التكليف يعتمد الفعل، مفهوم هذا؟ فنحن نتكلم في الفعل، هل يجب فعله؟ هل يجوز تركه؟ هل لا يجوز تركه؟ الكلام في الفعل والترك، ليس الكلام في الاعتقاد، ليس الكلام في الإيه؟ في الاعتقاد. والأصح أن دي مسألة جديدة، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب. هذه المسألة تعتمد على شيء، وهو التفريق بين الجنس والنوع. التفريق بين الجنس والإيه والنوع. هل المباح والواجب نوعان يندرجان تحت جنس واحد؟ فنقول مثلا الأحكام التكليفية يندرج تحتها الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، يبقى الواجب والمندوب قسمان تحت أو نوعان تحت جنس واحد. هذا تصور. التصور الثاني، هل المباح يندرج تحته أنواع من هذه الأنواع التي تندرج تحت المباح الواجب؟ هذا تصور ثاني. مفهوم هذا؟ طيب، والأصح أن المباح ليس جنسا يندرج تحته أنواع من هذه الأنواع الواجب. يبقى المباح ليس بجنس إيه للواجب. طيب، عشان تفهم هذه المسألة أيضا، سيأتي في آخر المسألة ويقول لك الخلاف لفظي. سواء قلت المباح جنس للواجب أو المباح ليس بجنس للواجب، الخلاف إيه؟ الخلاف لفظي. يعتمد على ماذا؟ يعتمد على تفسير المباح. ما هو المباح؟ إذا قلت أن المباح هو المأذون فيه، يبقى المباح مأذون فيه، يبقى هناك مأذون فيه يجوز فعله وتركه على حد سواء، اللي هو المباح بالمعنى الأخص، ومأذون فيه لا يجوز تركه اللي هو الواجب، ومأذون فيه لا فعله أولى من تركه اللي هو المندوب، ومأذون فيه تركه أولى من فعله اللي هو المكروه. يبقى المباح بمعنى المأذون فيه يشمل المندوب ويشمل المكروه ويشمل الواجب. إذن إذا فسرت المباح بأنه المأذون فيه، فالمباح جنس للواجب. مفهوم هذا؟ الواجب مأذون فيه لا يجوز تركه. طب المندوب مأذون فيه فعله أولى من تركه. طيب والمكروه مأذون فيه تركه أولى من فعله. يبقى إذن هذه ثلاثة أنواع للمأذون فيه الذي هو المباح. يبقى المباح جنس للواجب. لو لو لو أنت قلت المباح هو مأذون فيه، خير الشارع بين فعله وتركه، يبقى هذا هو تعريف المباح. أقول لك والواجب مأذون فيه لا يجوز تركه. فهما نوعان لجنس إيه أكبر، اللي هو التكليف مثلا أو الأحكام التكليفية. فهمت هذا؟ يبقى لو فسرت المأذون بأنه المباح بأنه مأذون فيه خير الشارع بين فعله وتركه، يبقى هو نوع والواجب نوع آخر، ماشي، كلاهما يندرجان تحت جنس أعلى. متصور هذا؟ طيب، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وقيل إنه أي المباح جنس له للواجب، لأنهما مأذون في فعلهما، واختص الواجب بفصل المنع من الترك. واختص الواجب بفصل المنع من الإيه؟ من الترك. تفهمون هذه؟ طيب أنا خلينا أطبق على الإنسان حيوان الناطق. الإنسان حيوان ناطق. هذه الجملة أنا أريدك أن تستخرج منها جنسا ونوعا وفصلا. الإنسان حيوان ناطق. طب ولو عكست يبقى أحسن. لا يبقى صح كده. الحيوان جنس يشمل الإنسان ويشمل الفرس، صح كده؟ طيب أنا أريد أنا طلبت من هذه الجملة ثلاث إيه؟ هي ثلاث كلمات، أنا طلبت فيها ثلاث أسئلة. الإنسان حيوان ناطق. أريد إيه؟ أريد نوعا وجنسا وفصلا. الفصل ناطق، والجنس حيوان، والنوع الإنسان. يبقى الإنسان نوع من الحيوان، ماشي. لماذا؟ لأن الإنسان شامل على الحيوانية اللي هو المعنى الأعم اللي هو الجنس، كويس، وخرج عن بعض أنواع الحيوان بفصل اللي هو الإيه؟ النطق. فهمت هذا؟ طيب عندما أقول لك أطبق بنفس نفس المثال على الواجب مأذون فيه لا يجوز تركه، العبارة دي صحيحة؟ صحيح؟ الواجب مأذون فيه لا يجوز تركه. أنا أعيد عليك السؤال، أريد جنسا وفصلا ونوعا. إيه؟ المأذون في جنس والنوع هو الواجب والفصل هو لا يجوز إيه؟ تركه. إذن المأذون فيه وهو بمعنى المباح جنس لماذا؟ للواجب. وخرج الواجب عن بعض أنواع الجنس اللي هو المأذون فيه بفصل وهو عدم جواز الترك. فهمتها متصورة؟ مش انت قلت لي الحيوان جنس للإنسان. طيب حتى أخرج عن الفرس وغيره من الحيوانات، أتيت أنت بفصل اللي هو إيه؟ الناطق. طيب المأذون فيه شامل الواجب وشامل غير الواجب، حتى تنفصل عن غير الواجب أتيت بفصل اللي هو إيه؟ لا يجوز تركه. مفهوم هذا؟ يبقى حتى أنا أريدك أنا أريدك يعني إيه؟ لا تفهم فقط، ولكن أريدك أن تعرف كيف تشرح. ماشي؟ يعني أنا تشرح هذه العبارة كالآتي: تقول الإنسان حيوان إيه؟ ناطق. قلت هذا إيه؟ نوع. لماذا؟ لأنه جنس وفصل. هذا وظيفة هذا الفصل أن يخرجك عن بعض أنواع الحيوان التي هي ليست بإنسان. فقلنا الواجب وهو نوع يعرف بإيه؟ يعرف بالجنس المأذون فيه. المأذون فيه هذه المأذون فيه هذه تساوي إيه؟ المباح. ما هو المباح؟ تقول المباح هو المأذون فيه. طيب المأذون فيه منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مكروه. فحتى تخرج عن المندوب والمكروه أتيت بفصل يخرجك عن المندوب والمكروه. ما هو هذا الفصل؟ لا يجوز إيه؟ تركه. فكما أخرجتك الناطق، أخرجت الناطق الفرس وغيره لا يجوز تركه، أخرج المندوبة والمكروه. فهمت هذا؟ قال طيب يبقى المباح بمعنى المأذون فيه جنس للواجب. المباح بمعنى المأذون فيه جنس للواجب. ماشي؟ طيب كده المعنى ظهر. واختص الواجب أو اختص الواجب بفصل المنع من الترك، بفصل المنع من الإيه؟ من الترك. وأنتم تعرفون أن التعريف يشتمل على الجنس والإيه؟ على الجنس والفصل، الجنس والإيه والفصل. طيب كده هذا الكلام يثبت ماذا؟ يثبت أن المباح جنس للواجب، وهذا ليس هو المصحح في جمع الجوامع، صح كده ولا لا؟ فاحتاج الشيخ المحلي أن يجيب عنه، احتاج الشيخ المحلي أن هو يجيب إيه عنه. قلنا واختص المباح أيضا أو اختص المباح أيضا، تصح العبارتين، بفصل الإذن في الترك على السواء. ماشي؟ نقف هنا. بعد كده نقول فلا خلاف في المعنى. الشيخ المحلي كيف أجاب؟ قال له ما قلته هنا أقوله أنا بطريقة أخرى. أقول إيه؟ أقول المباح ليس بمعنى المأذون فيه، وإنما المباح بمعنى المأذون فيه، ماشي، الذي فعله وتركه سواء. فهمت هذا؟ ويبقى معنى هذا الكلام إيه؟ عايز أقول أن المأذون، لو كتبتم هذا ماشي، يعني أكتب هنا ماشي، معنى هذا أنني أقول المأذون فيه، المأذون فيه كويس جنس ماشي، تحته أنواع، تحته إيه أنواع، مأذون فيه لا يجوز تركه، ومأذون فيه فعله أولى من تركه ماشي، ومأذون فيه تركه أولى من فعله، ومأذون فيه فعله وتركه سواء. إذن المباح اشتمل على الجنس الذي هو المأذون فيه، واشتمل على فصل وهو أن فعله وتركه سواء، كما أن الواجب اشتمل على الجنس الذي هو المأذون فيه، واشتمل على فصل أنه لا يجوز تركه، فهما نوعان للمأذون فيه، وليس الواجب جنسا للمباح، بل هما نوعان للمأذون فيه. يبقى على هذه الصورة هما نوعان للمأذون فيه. طب وعلى هذه الطريقة؟ لا، على هذه الطريقة المباح جنس إيه؟ جنس للواجب. يبقى كده الشيخ محل عرف يجاوب، قال له إذا قلت هذا فأنا أقول هذا، إذا اعتمدت على الجنس والفصل أنا أعتمد على الجنس والفصل، وأستطيع أن أثبت لك أن المباح ليس جنسا للواجب، بل هو نوع مع الواجب للإيه؟ للمأذون فيه. طيب، فلا خلاف في المعنى. طب ليه؟ ليه خلاف في المعنى؟ قال لي لأنك إذا عرفت المباح بأنه المأذون فيه مطلقا فأنا أوافقك على أن المباح جنس للواجب. إذا عرفت المباح بأنه مأذون فيه فعله وتركه سواء، فلابد أن توافقني أن المباح ليس جنس للواجب، بل هو والواجب وغيرهم أنواع للمأذون فيه. يبقى هنا الخلاف في اللفظ ولا لا؟ الخلاف في التسمية. ما هو المباح؟ هل هو المأذون فيه مطلقا أو المأذون فيه الذي فعله وتركه سواء؟ طيب، ربما تستبشر وتقول الشيخ المحلي سلم للخصم أن إيه؟ أن إطلاقه صحيح، أن المباح ليس، أن المباح جنس للواجب، وإطلاقي أنا صحيح، المباح ليس بجنس للواجب. فأقول لك لا، لم يرضى الشيخ المحلي بهذا، فقال له واصطلاحي أشهر من اصطلاحك، أن هو المأذون فيه، أن المباح هو المأذون فيه الذي فعله وتركه سواء. يبقى المباح يطلق على المأذون فيه مطلقا، ويطلق على المأذون فيه الذي فعله أو فعله وتركه سواء، لكن الإطلاق الثاني الذي اعتمدت عليه أنا في أن المباح ليس بجنس للواجب هو الأشهر. مفهوم هذا؟ يبقى هو أجاب إجابة أولى تجعل القولين على إيه؟ على قدم المساواة. ثم بعد ذلك قال واصطلاحي أنا وطريقتي أنا أولى، لأنها تعتمد على الاصطلاح الأشهر. ماشي، يبقى لا تصرف كثيرا، ماشي، لا يفرح الخصم كثيرا. وقت قال لك إيه؟ فلا خلاف، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا، وبالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا. ويبقى أنا اصطلاحي أشهر من اصطلاحك، وطريقتي أشهر من إيه؟ من طريقتك. يبقى ما على الرغم بأن الخلاف لفظي إلا أننا نرجح أن المباح ليس بجنس للواجب لأنها تعتمد على الاصطلاح الأشهر. ماشي، والأصح أنه أي المباح غير مأمور به من حيث هو، من حيث إيه هو. طبعا كلمة من حيث هو دي مهمة جدا. لماذا؟ سيتضح من خلال المسألة أن الخلاف في هذه المسألة مع الكعبي. الكعبي قال المباح مأمور به، المباح مأمور إيه به، فقلنا له كيف تقول هذا؟ الكعبي من كبار المعتزلة ماشي، أحيانا يذكر بالبلخ أيضا، أحيانا يذكرونه بالإيه؟ بالبلخ. الكعبي هذا قال المباح مأمور به. نحن من شوية كنا بنقول المندوب والمكروه ماشي ليس مأمورا إيه؟ ماشي، هل مأمور به ولا ليس المندوب، هل مأمور به أم لا، خلاف ماشي. على كل الكعبي قال لا، المباح مأمور به. طب كيف هذا؟ قال لي والله لأنه ما من مباح إلا ويترك به حرام، ما من مباح إلا ويترك به حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حجة قاسمة الظهر، يعني إن ما من مباح إلا وإيه؟ إلا ويترك به حرام. يبقى سكوتي أنا الآن أنا أترك به الغيبة، الغيبة المحرمة والنميمة المحرمة، مفهوم هذا؟ يبقى ما من مباح إلا ويترك به حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالمباح واجب، فالمباح إيه؟ واجب. طيب أنا لو سلمت للكعبي هذا الكلام أقول له ما من مندوب إلا ويترك به حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن فالمندوب واجب. ما من مكروه إلا ويترك به حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذا قيلت في المباح، يبقى المباح واجب والمندوب واجب والمكروه واجب، كويس، وكله إيه؟ وكله واجب. يبقى كده الواجب والواجب واجب. يبقى ضيع التقسيم التي كنا نصنعها، ضاعت ماشي، عشان الكعبي يبقى حرام وواجب، يبقى حرام ايه وواجب. فقلنا له نحن نوافق على ما تقول ان المباح واجب من جهة ما عرض له، من جهة ما عرض له من ترك الحرام، فهو من جهة ان يترك الحرام به واجب، لكن من حيث ذاته فليس بواجب. فنقول لأن الكعبي يجب عليه أن يوافقنا، لأن المباح في ذاته ما جوز الشرع بين فعله وإيه وتركه، والواجب ما أوجب فعله ولم يجوز إيه تركه. يبقى هو في ذاته المباح ليس الواجب، ليس أو المباح ليس بواجب، لأن حقيقة المباح تختلف عن حقيقة الواجب. والكعبي لا يناقش في هذه المسألة، يسلم بها. ونحن أيضا نوافق الكعبي على أن المباح ليس في ذاته بواجب، لكنه واجب من جهة ما عرض له من إيه؟ من ترك الحرام، من ترك الإيه؟ الحرام، مفهوم هذا؟ ويبقى كلمة من حيث هو يخرج اللي هو المباح واجب من جهة ما عرض له من ترك الحرام به ماشي. والأصح أنه أي المباح غير مأمور، غير مأمور به من حيث هو، فليس بواجب ولا مندوب. طب لماذا؟ لأن الواجب له حقيقة تختلف عن حقيقة المندوب، تختلف عن حقيقة المباح. وقال الكعبي إنه مأمور به أي واجب، إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فيتحقق بالسكوت ترك القذف ماشي، وبالسكوت ترك القتل، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وترك الواجب وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سيأتي. فالمباح واجب، ويأتي ذلك في غيره كالمكروه، ويأتي ذلك في غيره إيه؟ بل ويأتي في كالمكروه وإيه؟ والمندوب بالطريقة التي ذكرته. قال الشيخ والخلف لفظي، أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، فإن الكعبي قد صرح بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور به من حيث ذاته، فلم يخالف غيره. يا كعبي، لماذا قلت أن المباح مأمور به؟ لماذا قلت أن المباح واجب؟ قال لي لأنه يترك به الحرام. إذن هو من هذه الجهة واجب وليس في ذاته واجب. يبقى معنى ذلك أن الكعبي لا يقول أن ذات المباح هي ذات الواجب، وأن الواجب والمباح لفظان مترادفان يدلان على نفس المعنى. الكعبي لا يقول هذا. لماذا قلت أن المباح واجب؟ قال لأنه يترك به الحرام. إذن هو واجب من هذه الجهة، ولست تقصد أن ذات المباح هي ذات الواجب، وإن لفظ المباح ولفظ الواجب لفظان مترادفان. يقول لك أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد أنه واجب من جهة أن الحرام يترك به. فأقول له وأنا أوافقك على هذا. فقد صرح بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور به من حيث ذاته، فلم يخالف غيره. ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به، وغيره. أنا عايز بس نفهم الكلام. فإن الكعبي قد صرح بما يؤخذ من دليله، صرح بماذا؟ بأمرين. من أنه غير مأمور به من حيث ذاته، ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له. يبقى الحاجتين دول ناخدهم من دليل الايه؟ الكعبي. من أنه غير مأمور به من حيث ذاته، ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له. من تحقق ترك الواجب، من تحقق ترك الحرام به، وغيره لا يخالفه في ذلك. ماشي؟ وانا يعني اوضح اكثر. غيره نحن، ما هو المساله بيننا وبين الكعبي. لو سال انت اللي هو الجمهور، لو سالت الجمهور المباح الذي لا يتم ترك الحرام الا به، يقول المباح الذي لا يتم ترك الحرام الا به هو واجب. هو ايه؟ واجب. ما احنا عندنا مسائل من هذا القبيل. هذه المرأة يجوز لي نكاحها، ولكنها اشتبهت بمن يحرم علي نكاحها. نقول نكاحك بها في الأصل مباح، لكنه صار حراما لاشتباهه بالإيه؟ بالمحرم. وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يبقى ترك نكاحها واجب. فهمتم هذا؟ لو سألنا الجمهور المباح الذي لا يتم ترك الحرام إلا به، يقول لي المباح واجب في هذه الصورة. طب ولو سألت الكعبي المباح من حيث ذاته، هل هو كالواجب من حيث ذاته؟ فيقول له الواجب له حقيقة والمباح له حقيقة أخرى. يبقى هو يوافقنا في أن المباح ليس بواجب من حيث الذات، ونحن نوافقه من أن المباح واجب من حيث أنه يترك به الحرام أو لا يتم ترك الحرام إلا به. مفهوم هذا؟ ولا يخالفه، وغيره لا يخالفه في ذلك. بعد كده إيه؟ كما أشار إليه المصنف بقوله كما أشار إليه المصنف بقوله من حيث هو. والأصح أن الإباحة حكم شرعي، إذ هي تخيير بين الفعل والترك المتوقف. المتوقف دي صفة للتخيير، إذ هي التخيير بين الفعل والترك. هذا التخيير المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم. كيف نفهم هذا؟ كما أن الوجوب حكم، وكما أن التحريم حكم، كما أن طلب الفعل حكم، وكما أن طلب الترك حكم، فالتخيير بين الترك والفعل حكم، الطلب حكم شرعي، طلب الفعل حكم شرعي، وطلب الترك حكم شرعي، والتخيير بين الفعل والترك حكم شرعي. ونحن نعلم أن الحكم الشرعي يتوقف على الشرع، ونحن نعلم أن الحكم هكذا تدخل العبارة، طلب الفعل حكم، وطلب الترك حكم، والتخيير بين الفعل والترك حكم. ونحن نعلم فيما سبق أنه لا حكم إلا لله، مش في أول الكتاب قال هذا، ومن ثم فإنه لا حكم إلا لله، وحكمت المعتزلة العقل، قالك طب إحنا نقول أنه لا حكم إلا لله، ولا نثبت الحكم إلا إذا ثبت من جهة الشرع. طب يبقى نظرا لأن التخيير بين الفعل والترك حكم، والحكم متوقف على الشرع لأنه لا حكم إلا لله، فالإباحة التي هي التخيير حكم شرعي، مفهوم هذا؟ كغيره من المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم في قول المصنف، ومن ثم فإنه لا حكم إلا لله. وقال بعض المعتزلة لا، ليست الإباحة حكما شرعيا، إذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده. كيف نفهم هذه العبارة؟ المعتزل قالوا إيه؟ قالوا الإباحة هي رفع الحرج عن الفعل، انتفاء الحرج عن الإيه؟ الفعل، وانتفاء الحرج عن الفعل ثبت بالعقل قبل ورود الشرع، ثبت بالعقل إيه؟ لأن احنا بنقول الأصل أنه لا وجوب ولا تحريم، الأصل أنه لا وجوب ولا تحريم، يبقى الأصل في الأشياء أنها على الإباحة، على التخيير بين الفعل والترك، مفهوم هذا؟ طيب جاء الشرع، ما حرمه حرم، وما أوجبه وجب، وما سكت عنه يستمر فيه حكم العقل، وهو إيه؟ الإباحة. احنا بنقول قبل ورود الشرع الأشياء كانت على إيه؟ كانت على الإباحة. طيب جاء الشرع فحرم أشياء وأوجب أشياء وسكت عن أشياء، طيب ما أوجبه وجب وما حرمه حرم، طيب وما سكت عنه؟ فهو على الأصل من الإيه؟ من الإباحة، فهو على الأصل من الإباحة. يبقى انتفاء الحرج اللي هو الإباحة كان ثابتا بالعقل قبل ورود الشرع، مستمر بعد إيه؟ الشرع، في ما عدا ما أوجبه وما حرمه، مفهومة كده؟ طيب تعرف تجاوب انت على كلام المعتزلة ده؟ جاوب انت على كلام المعتزلة ان قبل ورود الشرع الأشياء كانت على الإباحة، وهذه الإباحة ثبتت بالعقل قبل ورود الشرع، واستمرت بعد ورود الشرع في الأشياء التي لم يوجبها وفي الأشياء التي لم يحرمها، يبقى الإباحة حكم عقلي. الشرع أقر على الإباحة، أقر على إباحته إذا صرف غير شرعي، لا يظهر هذا الجواب، هذا لست الذي أعني. كيف تجاوب؟ كيف تجاوب؟ هم استعملوا الصحابة، كيف تجاوب أنت على دليل المعتزلة في ضوء ما سبق وشرح لك؟ نحن قلنا أنه قبل ورود الشرع لا حكم، لا وجوب ولا إباحة، يبقى قبل ورود الشرع لم تكن هناك إباحة، فجاء الشرع وأباح، وجاء الشرع وأوجب، وجاء الشرع وحرم، يبقى الوجوب ثبت بالشرع لأنه قبل الشرع لم يكن هناك وجوب، والتحريم ثبت بالشرع لأنه قبل ورود الشرع لم يكن هناك تحريم، والإباحة ثبتت بالشرع لأنه قبل ورود الشرع لم تكن هناك إيه؟ إباحة. مش إحنا قلنا قبل ورود الشرع لا حكمة، فلا حكمة لا من وجوب ولا من إباحة ولا من تحريم، لا حكمة قبل ورود الشرع، يبقى الإباحة الموجودة الآن ثبتت بإيه؟ بالشرع، ماشي؟ ويبقى ما يسمى بالإباحة العقلية ده لا يتخرج على أصول الأشاعرة، وإنما يتخرج على أصول المعتزلة، فاهمين كده؟ لو أثبتنا الإباحة العقلية فنقول الإباحة العقلية إثباتها إنما هو يتفق مع أصول المعتزلة. إحنا عندنا الإباحة لا تكون إلا شرعية، مفهوم هذا؟ والأصح أن الإباحة حكم شرعي، إذ هي التخيير بين الفعل والترك، هذا التخيير صفته المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم، كما تقدم في أنه لا حكم إلا لله. وقال بعض المعتزلة لا، إذ هي أي الإباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو أي انتفاء الحرج عن الفعل والترك ثابت قبل ورود الشرع، ثابت قبل ورود الشرع بالعقل، مستمر بعد ورود الشرع في غير ما أوجبه الشارع وفيما حرمه الشارع. مفهوم تقدير الكلام؟ مفهوم تقدير الكلام كده؟ طيب. والأصح أن الوجوب لشيء إذا نسخ، كأن قال الشارع نسخت وجوبه بقي الجواز له، الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه، إذ لا قوام للجنس بدون الفصل ولإرادة ذلك قال أي عدم الحرج، بقي الجواز الذي هو عدم الحرج، يعني في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدهما. ماشي. وقيل الجواز الباقي بمقومه الإباحة، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير، وقيل الاستحباب إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. وقال الغزالي لا يبقى الجواز، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أو لكون الفعل مضرة أو منفعة كما سيأتي في الكتاب الخامس. هذه المسألة مسألة أصولية تنبني على مسألة منطقية. إيه هي المسألة المنطقية؟ هو أنه أن الجنس لا قوام له بدون الفصل، الجنس لا قوام له بدون الإيه؟ بدون الفصل. طيب نشرح على هذا المثال. حيوان ناطق، هل يمكن أن حيوان صاهر، حيوان ناهق، وتأتي على سائر الله، الحيوان جنس والناطق فصل، طب والصاهر فصل والناهق فصل، هل يمكن أن يوجد حيوان ليس ناطقا ولا صاهلا ولا ناهقا؟ لا يمكن. يبقى إذا ارتفع هذا الفصل لابد وأن يخلفه غيره حتى يوجد الحيوان، وإلا لو ارتفع هذا الفصل ولم يخلفه غيره يرتفع معه الجنس أيضا، متصورة هكذا؟ يبقى لا وجود للجنس بدون فصله، لا وجود للجنس بدونه. إذا ارتفع الفصل لابد وأن يخلفه فصل آخر، طب وإذا لم يخلفه فصل آخر؟ قال إذا ارتفع الفصل ولم يخلفه فصل آخر ارتفع الجنس معه، لأنه لا يمكن أن يوجد الجنس بدون الفصل. ماشي. أنا أقول لك أوجد لي الآن حيوان ليس ناطقا ولا صاهلا ولا ناهقا ولا ولا ولا ولا، حيوان مجرد عن أي فصل، هل يمكن أن يوجد؟ لا يوجد. يبقى إذا ارتفع فصل لا بد أن يخلفه فصل آخر، وإلا لارتفع الجنس معه، إذ لا قوام، أنا أريد بقى أن أعبر تعبير الشيخ المحلي عشان تستصيغه، إذ لا قوام للجنس بدون فصل، إذا ارتفع فصل لا بد أن يخلفه فصل آخر لأنه لا قوام للجنس بدون فصل. مفهوم هذا؟ قال لي طيب أنا أريدك أن تفهم هذا جيدا، ونطبق بقى بدل ما نطبق على الحيوان الناطق نطبق على ما نحن فيه. الحاصل أن الشارع أوجب علي صوم يوم عاشوراء، الشارع أوجب علي إيه؟ صوم يوم عاشوراء، وبعد ذلك قال نسخت عنك وجوب صوم يوم عاشوراء، مش هذا حصل؟ كان صوم عاشوراء واجب وارتفع إيه؟ وجوبه. طب إذا أوجب علي صوم يوم عاشوراء ثم قال بعد ذلك نسخت عنك وجوبه، طب إذن هو الآن ليس بواجب، طب فما هو ما هو حكمه؟ هو يقينا ليس بواجب، هو كان واجبا ونسخ الوجوب، طب ارتفع الوجوب. السؤال الآن هو ليس بواجب اتفاقا لأن الوجوب قد نسخ، طب فما هو حكمه؟ فالشيخ قال إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. قلت له ما معنى الجواز؟ قال لي الجواز هو انتفاء الحرج. قلت له انتفاء الحرج تصدق على المكروه لأنه لا حرج في فعله ولا تركه، اللي هو المكروه، والمندوب لأنه لا حرج في فعله ولا في تركه، والمباح لا حرج في فعله ولا في تركه. الحرج موجود في الواجب لأنه لا يجوز تركه، والحرج موجود في الحرام لأنه لا يجوز فعله. أما هذه الثلاثة المكروه والمندوب، المندوب والمكروه والمندوب والمباح لا حرج في فعلها ولا في تركها. فيبقى أنا أقول لك يا أصلان الشارع نسخ عنا وجوب يوم صوم يوم عاشوراء، فما هو حكم صوم يوم عاشوراء؟ هو ليس بواجب لأجل النسخ. طب وإذا نسخ الواجب ما الذي يبقى؟ تقول الذي يبقى هو الإيه؟ الجواز. قلت لك ما معنى الجواز؟ قلت لي الجواز هو انتفاء الحرج الذي يصدق بالمندوب والمكروه و المباح. هذا الاتجاه ماشي. الاتجاه الثاني قلت لك نسخ الشارع عنا صوم يوم عاشوراء، فما هو حكمه؟ قلت حكمه ليس بواجب لأجل النسخ. طب ما هو حكمه؟ فقلت حكمه الإباحة. حكمه الايه؟ الإباحة. قلت لك كيف هذا؟ قلت لي والله الواجب اللي هو كان صوم يوم عاشوراء قبل النسخ مأذون فيه لا يجوز تركه، مأذون فيه لا يجوز إيه؟ تركه. فلما جاء النسخ رفع هذا الفصل اللي هو لا يجوز إيه؟ تركه، فصار المباح، فصار الواجب مأذون فيه، مأذون إيه؟ فيه، اللي هو بمعنى الإباحة. يبقى الشيخ قال لي إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز الشامل للإيه؟ للأحكام الثلاثة. أنت قلت لي لا، إذا ارتفع الوجوب بقيت الإباحة. لماذا؟ قلت لي الواجب فيه طلب، فإذا ارتفع الطلب ثبت التخيير الذي هو الإباحة. الشيخ قال لي لا، إذا ارتفع الوجوب بقي الندب. قلت له لماذا؟ قال لي لأن الواجب مطلوب طلبا جازما، فإذا نسخ ارتفع الطلب الجازم وبقي الطلب غير الجازم فيبقى الايه؟ المندوب. ده كم اتجاه؟ ثلاثة. يبقى الشيخ قال لي إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز الشامل للايه؟ للأقسام الثلاثة. أنت قلت ايه؟ إذا ارتفع الوجوب بقيت الإباحة لأن الوجوب طلب، فإذا ارتفع الطلب ثبت التخيير. الشيخ قال لا، إذا ارتفع الوجوب ارتفع الطلب الجازم وثبت الطلب غير الجازم. يبقى هذه اتجاهات ثلاثة. جاء الإمام الغزالي فإيه؟ فأتى باتجاه رابع، قال لي إذا نسخ الوجوب لا يبقى شيء، لا يبقى إيه؟ شيء. يبقى هو كان واجبا ونسخ، طب ما حكمه الآن؟ قال لك لا حكم، يرجع إلى ما كان عليه قبل، يرجع إلى ما كان عليه إيه قبل. وفي مسألة إحنا بنفرق بين الأشياء قبل ورود الشرع، الأشياء قبل ورود الشرع لا حكم فيها، لكن بعد ورود الشرع من العلماء من قال الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة، منهم من قال الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع التحريم، منهم من قال الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم. الأقوال الإيه؟ الثلاثة. ألف الإمام الغزالي بيقول يرجع فيه إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة فيباح، أو أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع التحريم فيحرم، أو الأصل في المنافع بعد ورود الشرع الإباحة وفي المضار الإيه؟ التحريم فينظر. لو كان منفعة يباح لأن الأصل في الأشياء في المنافع بعد ورود الشرع الإباحة، لو كان من المضار يبقى نحكم فيه بالتحريم لأن الأصل في المضار بعد ورود الشرع التحريم. أنت كده تصورت المسألة إجمالا. فيها كم؟ أربع اتجاهات. أربع إيه؟ اتجاهات. آخر اتجاه فيهم اتجاه إيه؟ الغزالي. الاتجاه الثاني ألا يبقى المكروه والإباحة أيضا أن إحنا بيت؟ الاتجاه اللي أنا أشرت به إليك؟ نعم. لا، هو كل الإباحة فقط. لماذا لو قلنا المأذون فيه يبقى المأذون فيه؟ طب خلينا يعني أنت تصورت المسألة بشيء. بهذه الطريقة. إيه؟ طيب أنا أشرح عليها أيضا. أشرح عليه. حاضر. بيقول الشيخ بيقول والأصح أن الوجوب لشيء إذا نسخ كأن قال الشارع نسخت وجوبه وأنا مثلته بماذا؟ بصوم يومي عشرة، بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل ماشي بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه، إذ لا قوام للجنس بدون الفصل. أنا أريدك أن تشرح هذه العبارة. ما هو الواجب؟ الواجب لابد فيه من ايه؟ من جنس وايه؟ وفصل. اي تعريف في الدنيا لابد ان يجتمع على جنس وايه؟ وفصل. طب الواجب ما هو جنسه؟ الواجب هو المأذون فيه، هذا هو الجنس، الواجب المأذون فيه. طب وما هو الفصل؟ لا يجوز تركه. توافق على هذا؟ الواجب مأذون فيه لا يجوز تركه. قال طيب كان صوم يوم عاشوراء مأذونا فيه لا يجوز تركه، وورد عليه النسخ، ورد على ماذا؟ الشيخ قال لي ورد على هذا الفصل، ارتفع هذا الفصل، وأنت قلت لي لا قوام للجنس بدون فصله، إذا ارتفع الفصل لا بد أن يخلفه فصل آخر. طب ما هو الفصل الآخر الذي خلفه؟ قال إذا كان هذا لا يجوز تركه وارتفع يبقى يجوز إيه؟ يجوز تركه. قال يبقى الواجب بعد أن نسخ صار مأذونا فيه يجوز تركه. طيب طبق هذه العبارة على المندوب، مأذون فيه يجوز تركه. طب طبقها على المكروه، مأذون فيه يجوز تركه. طبقها على المباح، قال لي مأذون فيه يجوز تركه. إذن إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى انتفاء الحرج الشامل للمندوب والمكروه والمباح. فهمت هذا؟ قال لي بقي الجواز له. ما هذا الجواز؟ قال لي الجواز ده مركب من جنس وفصل، مأذون فيه يجوز تركه. الجواز ده مركب من ايه؟ من شيئين، من مأذون فيه يجوز تركه. قال لي المأذون فيه دي كانت موجودة في الأصل ويجوز تركه، ده هذا هو الفصل الذي خالفه الفصل الأول الذي ارتفع بالنسخ ماشي. قال لي بقي الجواز الذي كان في ضمن وجوبه لأن الواجب كان مأذون فيه لا يجوز تركه. يبقى المأذون فيه كانت موجودة في الواجب من الأصل، تمام كده؟ الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل اللي هو المأذون فيه. طب وبقية الجواز اللي هو يجوز تركه، الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه، إذ لا قوام للجنس بدون فصله. ماشي، أظنها كده مفهوم. اشرحها على السبورة، أما أقرأها وأشير فقط، أقرأ العبارة وأشير إيه فقط. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وأن الجواز ده مركب من إيه؟ من مأذون فيه ويجوز إيه؟ تركه. بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل، يعني بقي الإذن، بقي الإذن في الفعل هو المأذون إيه؟ بقي المأذون فيه، بقي الإذن في الفعل الذي كان في ضمن إيه؟ الذي كان في ضمن وجوبه. بقي الجواز ماشي، الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه، المنع من الفعل. طب المنع من الفعل ارتفع بإيه؟ ارتفع بالنسخ. ارتفع من إيه؟ بالنسخ. لو شدك النسخ يجي شال الفصل ده، النسخ ده يأتي على الفصل، هو جاء على الفصل، جاء على الايه؟ على الفصل. ماشي، لماذا؟ لانه لو اتى على الجنس هنا كان يقول صوم يوم عاشوراء وجب ثم حرم ثم ايه، فيرتفع يرتفع الايه الاذن. اذا ارتفع الاذن يبقى ادخلني الى التحريم. ماشي، لكن هو لسنا في هذه الدائرة، في دائرة التحريم. هو قال صوم عاشوراء كان واجبا وارتفع، هل ثبت تحريمه فينتفع الإذن فيه؟ قال لي لم يثبت، يبقى لسنا لا نتكلم في إيه؟ في دائرة التحريم. هذا الجنس ما زال باقيا، وهذا الفصل الذي ارتفع خلفه فصل آخر. مفهوم هذا؟ طيب، ولإرادة ذلك قال، أي المصنف، أي عدم الحرج. لأجل ذلك فسر المصنف الجواز بعدم الحرج، يعني في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأول. مفهوم هذا الإيد؟ نعم. ويبقى عندي كده إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الشامل لماذا؟ الثلاثة، الواجب والمندوب والإيه؟ المندوب والمكروه والمباح. إيه؟ لا، هو هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا هقول لك ان الوجوب ارتفع، وصوم يوم عاشوراء يحتمل ان يكون مندوبا، ويحتمل ان يكون مباحا، ويحتمل ان يكون مكروها، ويتوقف. كويس، يتوقف حكمه على ايه؟ على دليل. يبقى على ايه؟ على دليل. يعين احد هذه الثلاثة. ماشي، ويبقى ده كمان، انت اريد قلم، انت نبهتني بسؤالك ان هذا يعني يبقى كانه فيه جهة اجمال، لا استطيع ان اعمل حتى ياتي الدليل الذي يعين. طيب، إذ لا دليل على تعيين أحدهما، إذ لا دليل على تعيين إيه؟ أحدهما. ماشي، إذ لا دليل على تعيين أحدهما، على تعيين الفعل أو على تعيين الترك. ماشي، ده المسنى اللي احنا ممكن نرجعه. ماشي، إذ لا دليل على تعيين أحدهما اللي هما من الفعل والترك. طب نجيب منين دول؟ لأن قال أي عدم الحرج يعني في الفعل والإيه والترك. إذ لا دليل على تعيين الفعل. ماشي، أو على تعيين الإيه الترك. حد علق عندك، علق على تعيين أحدهما ديت في في الحاشية عندك تحت؟ هو الشيخ لو كان مثلا قال إذ لا دليل على تعيين أحدهم يبقى إيه؟ من الواجب، من المندوب والمكروه والإيه والمباح. بس لما قال أحدهما يبقى الفعل والإيه والترك. مفهوم هذا؟ وقيل الجواز الباقي بمقومه الإباحة، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. هذا السبورة تكبر كثيرا، هذا مفهوم؟ طيب اتجاه ثاني، اتجاه ايه ثاني؟ الشيخ ابو محمد يقول لي اذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى الإباحة. الشيخ اصلا كان يقول لي اذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى انتفاء الحرج الشامل للثلاثة. يبقى انت تقول اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وهو يقول اذا نسخ الوجوب بقي الايه، والاختلاف بينكم في تفسير الايه الجواز. طيب انا الان اشرح على طريقتك، انت تقول الواجب، ماشي، الجواز الباقي بمقومه الإباحة، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. طيب مش انت كنت تقول هنا المأذون فيه لا يجوز تركه؟ انا اعرف الواجب بتعريف اخر، فاقول الواجب مأذون فيه، مأذون ايه فيه، مطلوب فعله. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ صح. نعم، الواجب مأذون فيه ومطلوب ايه فعله. قال لي طيب يرد النسخ على الواجب يرتفع هذا الفصل. طب قال لي إذا ارتفع الطلب يثبت ماذا؟ يثبت التخيير، يبقى مخير فيه. يبقى إذا نسخ الوجوب بقي مأذون فيه مخير فيه، مأذون فيه مخير فيه. قلت له مأذون فيه مخير فيه دي تسبق على إيه؟ مخير فيه فعله وتركه سواء، الموحد إباحة فقط. يبقى أنت تقول لي الواجب مأذون فيه مطلوب الفعل، إذا نسخ الوجوب ارتفع هذا الفصل، لا بد أن يخلفه غيره، إذ لا قوام للجنس بدون فصله، إذا ارتفع فصل خلفه فصل آخر. طب ارتفع طلب الفعل أن يثبت التخير في الفعل، فيكون الواجب الذي نسخ مأذون فيه مخير فيه، وهذا يصدق على الإباحة. يبقى إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى الإباحة. مفهوم فيه؟ هذا هو الاتجاه الايه؟ الاتجاه الثاني. طيب اقراها كده. قال لي وقيل الجواز الباقي بمقومه الإباحة. ايه بمقومه؟ احسنت، يبقى بمقومه اللي هو الايه؟ الفصل. ويبقى الفصل مقوم لايه؟ مقوم للجنس. يعني الفصل مقوم للجنس بمعنى ايه؟ انه لا وجود للجنس بدون الفصل. يبقى وقيل الجواز الباقي بمقومه اي بالفصل المقوم للجنس، اذ لا قوام للجنس بدون الفصل الإباحة، اذ بارتفاع الوجوب بالنسخ ينتفي الطلب فيثبت الايه التخيير. هذا متصور؟ طيب تعال أشرح بقى على الاتجاه الثالث. الشيخ لئيد قال لي هكذا: الواجب مأذون فيه مطلوب فعله جزما. أضف كلمة إيه؟ جزما. قال لي يبقى مأذون فيه مطلوب فعله جزما. قال لي لا لا لا نسخ ما ورد على هذه، وإنما ورد على جزما. فإذا ارتفع جزما هذه، ارتفع جزما هذه بالنسخ ثبت غير الجزم، ويبقى الواجب إذا نسخ صار مأذون فيه مطلوب الفعل طلب الغير جازم، فيبقى يكون. وهذا يصدق بالإيه؟ بالندب. يبقى الشيخ لئيد يقول هكذا: إذا نسخ الوجوب بقي الندب، إذا نسخ الوجوب بقي الإيه؟ الندب. طيب على اتجاهك أنت اللي هو الاتجاه الثاني، يقول لما نسخ قوم يوم عاشوراء دل نسخه على إباحته. الشيخ لئيد يقول لي لما نسخ صوم يوم عاشوراء دل نسخه على ندبه واستحبابه. يبقى أنت تستدل على الندب، وأنت تستدل على الاستحباب، وأنت تقول يحتمل أن يكون مندوبا، يحتمل أن يكون مكروها، يحتمل أن يكون مباحا. لا أثبت حكما من هذه الثلاثة إلا بدليل. ده الاتجاه الأول، وإحنا قلت الاتجاه الثاني والاتجاه الإيه؟ الثالث. مفهوم يا شباب؟ وقيل هو الاستحباب. يعني إيه هو الاستحباب؟ أي الجواز الباقي بمقومه، الجواز الباقي بمقومه الاستحباب، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم، فيثبت الطلب غير الجازم. كده فهمناها. وقال الغزالي: لا يبقى الجواز. لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، ويكون الأمر إلى ما كان قبله. إيه؟ ويرجع الأمر إلى ما كان قبله، قبل الإيه؟ قبل الوجوب، قبل الإيه؟ الوجوب، من تحريم على قول من قال: الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع التحريم. وكلمة بعد هنا مهمة، لأن قبل ورود الشرع لم يكن هناك حكم، لا وجوب ولا تحريم ولا إباحة. ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم على قول من قال: الأشياء بعد ورود الشرع للتحريم، أو إباحة على قول من قال: الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة، أو لكون الفعل مضرة أو منفعة على قول من قال: الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، إذا كانت من المنافع الإباحة، وإذا كانت من المضار التحريم. يبقى أو هذه تفريع على الأقوال الثلاثة التي ستأتي في الكتاب الخامس. في الكتاب الإيه؟ الخامس، اللي هو الأشياء بعد ورود الشرع. طب الأشياء قبل ورود الشرع جاءت متى؟ في أول الكتاب. يبقى الأشياء قبل ورود الشرع لا حكم فيها عندنا، وفيها حكم عند المعتزلة. هذا الخلاف ذكر في أول الكتاب. الأشياء بعد ورود الشرع يأتي ذكرها في الكتاب الخامس، اللي هو المعقود للأدلة المختلف فيه. مفهوم هذا؟ متصور؟ طيب قبل الوجوب، مش إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. طبعا أنا هنا أريد أن أتصور مذهب الإمام الغزالي. أنا الآن أقول لك إيه، أكلم الإمام الغزالي: يوم عاشوراء كان واجبا ونسخ، ما هو حكمه الآن؟ يقول: ينظر في يوم عاشوراء، وينظر في مذهبك في الأشياء بعد ورود الشرع. إذا كنت تقول الأصل في الأشياء التحريم، يبقى صوم يوم عاشوراء محرم. إذا كنت تقول الأصل في الأشياء الإباحة، يبقى صوم يوم عاشوراء مباح. إذا كنت تقول منافع ومضار ينظر صوم يوم عاشوراء هل هو من المنافع أو من المضار، فيأخذ حكمه بناء على كونه منفعة أو مضار. فهمت هذا؟ طبعا هذا إذا لم يكن ثم دليل آخر، ثم دليل إيه؟ آخر. لو جاء دليل آخر دل على الند يبقى لا كلام، دل على الإباحة لا كلام. لكن إذا لم يدل الدليل ولا يوجد عندي إلا وجوب النسخة، فما هي دلالة الوجوب الذي نسخه؟ ماشي، يبقى الكلام هنا حيث لا دليل آخر. طب لو وجد دليل آخر يبقى الدليل الآخر يثبت حكمه. مفهوم هذا؟ وده يبقى تقييد للمسألة مهم جدا. احنا نتكلم في دلالة نسخ الوجوب حيث لا دليل آخر. طب إذا وجد دليل آخر الدليل الآخر يثبت حكمه. ماشي، في كل التفاصيل. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، طب الشامل للثلاثة قال إذا دل دليل على النسخ سمك صوم يوم عاشوراء أعمل به. أنت تقول إذا نسخ الوجوب بقيت الإباحة، ولكن لا أعمل بالإباحة هنا لأنه وجد الدليل الذي دل على ندبية صوم يوم عاشوراء. الشيخ يقول الأصل إذا نسخ الوجوب باقي الندب، فيقول الندب عندي ثبت بدليلين، بدليل نسخ الوجوب وبدليل آخر دل على الندب. ماشي، الشيخ الغزالي ذهبه في المسألة يقول أنا أقول بأن صوم يوم عاشوراء مندوب، لا من جهة كونه وجوب النسخة بل من جهة الدليل الخاص الذي دل على ندبية صوم يوم عاشوراء. مفهوم؟ خالف للجمهور مين؟ غزالي. لا، ممكن يعتبر ده اختيار الإمام الغزالي، بس يعني احنا اللي مرجح احنا في جمع الجوامع ان هو اذا نسخ الوجوب بقي الجواز السامل للايه للاقسام الثلاث. مفهوم؟ مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة، هذه مسألة الواجب إيه؟ الواجب المخير. ماشي، ولعلكم أخذتموها في سنة أولى في كلية الشريعة يعني. ماشي، ولك الآن أن تقارن بين طريقة المحلي وطريقة الإيه؟ الإسنوية. مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين، فإن في آياتها الأمر بذلك تقديرا. كيف تطبق هذا الكلام على آية كفارة اليمين؟ ربنا يقول فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لا يوجد لفظ أمر بأن يقول أمرتكم بكفارة اليمين أو أمرتكم بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة، أو لا يوجد لفظ أمر ولا يوجد صيغة أمر. أطعموا 10 مساكين، كسوا 10 مساكين، اعتقوا رقبة، قال لي لا يوجد لفظ أمر. أحيل الوجوب عليه ولا يوجد صيغة أمر أحيل الوجوب عليه. طب كيف تجعل الآية من قبيل الأمر بواحد مبهم من أمور معينة؟ قال لي الأمر فيه تقديري، فكفارته بمعنى كفروا، فكفارته بمعنى إيه؟ كفروا. ومعلوم أن في اللغة يطلق المصدر أحيانا ويراد به الفعل، فعل الأمر يطلق المصدر ويراد به فعل الإيه؟ الأمر. كما قال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، بمعنى إيه؟ سبحوا. فسبحان بمعنى سبحوا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب. يبقى ممكن نقول إن دلالة اللفظ دلالة الآية على الأمر جاءت من تقدير المصدر بمعنى فعل الأمر. يبقى فكفارته بمعنى إيه؟ فكفروا. ده ممكن معنى التقدير. هذا اتجاه. او اتجاه ثاني اللي انت تقول ايه ان هي خبرية اللفظ انشائية الايه المعنى، كما في قوله تعالى ايه ومن دخله كان امنا، اي من دخل الحرم فامنا. ماشي، يبقى التقدير هنا اما ان تقدر كما قدرت تقول المصدر دل على معنى فعل الامر، كما في قوله فضرب الرقاب وقوله فسبحان الله حين تبصرون وحين تصبحون، او ان تقول انها في الخبر انها في اللفظ خبر وفي المعنى انشاء وطلب. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا منها لا بعينه، وهو القدر المشترك بينها بين الخصال الثلاثة أو بين هذه الأشياء المعينة، وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها. هذا الكتاب يعني إذا تدربت عليه بعضه يفهم بعض. في المحاضرة السابقة عندما كنا نقول الجزئي يشتمل على الكل وزيادة، مش كنا بنقولها كده في الدليل بتاع الرازي الذي لم يفهم؟ ماشي، كنا نقول إيه الجزئي يشتمل على الكل وإيه وزيادة. تقول الجزئي يشتمل على الكل وزيادة، فأقول لك الإنسان يشتمل على الحيوان اللي هو الكلي، صح كده ولا؟ ويشتمل على زيادة التي هي الناطق، يبقى كل جزئي يشتمل على كليه وإيه وزيادة. وأحيانا يقولون الكلي جزئي لجزئيه، الكلي جزئي لإيه لجزئيه، إذا كنا إن الإنسان جزئي، صح؟ جزء من الايه جزء من الايه من الحيوان، وهو يشتمل على الحيوان وزياده، يبقى الحيوان الذي هو كلي جزئي للايه للجزئي اللي هو الانسان. مفهوم هذا؟ طيب قال لي الامر بواحد مبهم من امور معينه، امر بايه بواحد منها لا بعينه، وهو القدر المشترك. ايه هو القدر المشترك؟ لو طبقنا على خصال الكفارة نقول الواجب تعلق او الامر تعلق باحد الاشياء، باحد الايه الاشياء، احد الاشياء موجود في الاطعام، موجود في الكسوة، موجود في العتق. مفهوم كده؟ يبقى احد الاشياء كلي وموجود في جزئيه الذي هو الإطعام، موجود في جزئيه الذي هو الكسوة، موجود في جزئيه الذي هو العتق. مفهوم كده؟ إيه أرى كده؟ وهو القدر المشترك. إيه هو القدر المشترك؟ يعني واحد لا بعينه، أحدها لا بعينه، ماشي؟ وهو القدر المشترك أي أحدها، أحد الخصال، وهو القدر المشترك، وهو أي أحد الخصال هو القدر المشترك بينها الموجود قدر هكذا في ضمن أي معين منها، الموجود في ضمن أي معين منها. طب معين منها اللي هو إيه؟ الإطعام معين وهو أحد الخصال، والكسوة معينة وهي أحد الخصال، والعتق معين وهو أحد الخصال. مفهوم هذا؟ طيب لأنه المأمور به، لأنه أي القدر المشترك اللي هو أحد الخصال هو المأمور به. وده قول من يا شيخ أيليد، قولنا في المسألة أن الأمر بواحد مبهم من أمور معينة يوجب أحدها، يوجب أحدها لا بعينه، وأحدها لا بعينه هو القدر المشترك بين الخصال الثلاثة، وهو موجود في إيه؟ في كل معين منها، في كل ايه معين منها. هذا مفهوم؟ طيب مزيد إيضاح كنت أمثل بهذا في الشرح اللي هو تسكنه في الكلية. عندما أقول لك اعتق رقبة وعندك رقبة اسمها زيد ورقبة اسمها عمرو ورقبة اسمها خالد، فأقول لك الرقبة ده أمر كلي موجود في كل إيه؟ في كل جزئي، فأقول هل يجزي اعتق زيد؟ أقول يجزي لأنه رقبة. هل عمرو عتقه يجزي؟ أقول نعم لأنه رقبة. خالد عتقه يجزي؟ نعم لأنه رقبة. يبقى معنى الرقبة موجود في الأول، موجود في الثاني، موجود في الثالث، كما أن أحد الخصال هذا المعنى موجود في الإطعام، موجود في الكسوة، موجود في العتق. وقيل يوجب الكل. خلي بالك من حاجة، الشيخ البيضاوي رحمه الله جعل الخلاف بيننا وبين المعتزلة في المسألة خلاف لفظي، لكن الشيخ ابن السبكي يقول لك لا، الخلاف معنوي والخلاف حقيقي بيننا وبين الايه، بين المعتزلة. يبقى لما نتعامل الان مع المعتزلة، احنا لما اشرح البيضاوي نتعامل معاه على ان مذهب المعتزلة هو مذهبنا والخلاف ايه، هو مذهبنا والخلاف بيننا وبينهم في اللفظ فقط، لكن هنا لا، الخلاف حقيقي والخلاف ايه، معنوي. ماشي. وكأن الشيخ ابن السبكي اطلع على ما لم يطلع عليه الايه، البيضاوي او الاسنوي كمان، مفهوم؟ وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات، مفهوم هذا؟ طيب ما هو مذهبك؟ طيب ما الفرق بين مذهبك وبين هذا المذهب؟ مذهبي أنا أنني إذا فعلت الثلاثة أساب على واحد منها ثواب الواجب وأساب على الباقي ثواب المندوب. مذهب المعتزلة أنك إذا فعلت الثلاثة تساب على الأول ثواب الواجب والثاني ثواب الواجب والثالث ثواب الواجب، يبقى أتيت بثلاث إيه؟ واجبات، مفهوم هذا؟ قلت له طيب وفي جانب الترك؟ قال لي أنا أعاقب على واحد منها فقط، أعاقب على ترك واحد إيه؟ منها فقط. قال لي المعتزلة يقول تعاقب على ترك الإطعام وتعاقب على ترك الكسوة عقابا ثانيا وتعاقب على ترك العتق عقابا ثالثا، يبقى الترك عندي يوجب إيه؟ عقابا واحدا، وعندهم يوجب ثلاث عقابات مرتبة على على ترك ثلاث واجبات. ماشي؟ إيه؟ عند المعتزلة. وقيل وده مذهب المعتزلة يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك إيه؟ واجبات. هل هذا القول ينسب للمعتزلة؟ ويسقط الكل الواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه، حيث اقتصر عليه المكلف، حيث اقتصر عليه إذا اقتصر عليه، إذا اقتصر المكلف عليه. ماشي. يبقى تتمت المذهب هكذا، الأمر بواحد مبهم من أمور معينة يوجب الكل فيثاب الفاعل بفعلها ثواب واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب. يبقى أول أنا كنت كان الثلاثة واجبين علي، هذا الكل الواجب يسقط بإيه؟ بفعل واحد منها لو اقتصر المكلف عليه، مفهوم هذا؟ يقولون هكذا يوجب الكل على وجه الاقتصار بواحد، على وجه الاقتصار بواحد بواحد حيث اقتصر عليه، لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء، هو ده اللي أقصده، حيث لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. طيب خليني أتصور مذهب المعتزلة، قال لي الإطعام واجب تساب بفعله وتعاقب بتركه، قلت له والكسوة؟ قال لي واجبة تساب بفعلها وتعاقب بتركها، قلت له طب والعتق؟ قال لي واجب تساب بفعله وتعاقب بتركه، قال يبقى هذا الكل الثلاثة واجبة علي، يجب علي أن أفعل الثلاثة. قال نعم، ولكن إذا فعلت واحدا منها برئت ذمتك ولا يلزمك أن تأتي بالثاني والثالث. فقلت له هذا الكلام متناقض، هذا الكلام متناقض، كيف توجب الكل وتكتفي بالواحد؟ إن إذا اقتصرت على الواحد واكتفيت بالواحد وبرئت الذمة بالواحد فهذا الواحد هو الواجب وليس الكل واجبا، يبقى كلام المعتزلي كلام ايه؟ متناقض. قال لي الكل واجب عليك والواحد يجزئك. اقول له لو وجب الكل ما اجزاء الواحد، ولو اجزاء الواحد ما وجب الكل، فصدر مذهبك وعجزه متناقض. قلنا ان سلم ذلك، يعني ان سلم ذلك سلمنا ان الكل واجب ويكتفى منه، او سلمنا انه ان الواحد يجزئ وان الواحد يكفي. ان سلم ذلك وهو الاكتفاء بالواحد لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر، لا يلزم منه وجوب الايه الكل المرتب عليه ما ذكر من الاكتفاء بالواحد. إن سلمنا لكم أن الواحد يكفي فهذا يقتضي أن الكل ليس بواجب، وأنت كل الكل أنت قلت الكل واجب، وإذا اقتصر على واحد منها كفاه. ماشي. يبقى قال إذ لا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل. إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر. طيب خليني أقدر هذه العبارة. إن سلم ذلك، يعني إن سلمنا لكم معشر المعتزلة أن الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة يتعلق بالكل، يتعلق إيه؟ بالكل، بحيث يكتفى بالواحد، إن سلمنا ذلك كويس، فإن ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر. إن سلمنا لكم أن الأمر بواحد مبهم من أمور معينة يتعلق بالكل من حيث الاكتفاء بواحد، لهذا لا يدل على وجوب الكل، هذا لا يدل على وجوب الإيه؟ الكل. طيب خليني أقدر. إن سلم ذلك، لا إن سلم ذلك، لا نقدرها هكذا، إن سلم ذلك أي إن سلم أن الأمر بواحد مبهم من أمور معينة يتعلق بالكل على وجه الاكتفاء بواحد، إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل. وجوب الكل هذا مرتب على ماذا؟ مرتب على ما ذكر من أن الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة يوجب الكل على وجه الاكتفاء بواحد. هذا هو التقدير اللي في الحاشية. نقوله ثاني؟ إن سلم ذلك، ذلك هو ما ذكر، يعني يبقى ما ذكر اللي هو ذلك، يبقى كلاهما يقدر هكا. إن سلم ذلك أي أن الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة يتعلق بالكل على وجه الاكتفاء بواحد، إن سلم ذلك وسلمنا لكم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه. وجوب الكل هذا مرتب على ماذا؟ مرتب على ما ذكر من أن الأمر بواحد مبهم من أمور معينة يوجب الكل على وجه الاكتفاء بواحد، بل يوجب ذلك الواحد الذي ايه؟ الذي برئت به الذمة. ماشي. طيب انا نريد بس طيب معلش خليني اسير على ما في الحاشية. قلنا إن سلم ذلك وهو أن الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة يوجب الكل على وجهك الاكتفاء بواحد لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر. هو في الحاشية أعاد ما ذكر على إيه؟ لأنه يساب ثواب فعل واجبات وإيه؟ ويعاقب عقاب ترك إيه؟ واجبات. ده اللي في الحاشية، ده اللي إيه؟ اللي في الحاشية. ماشي. طيب انا شرحت على ما في الحاشية، انا شرحت على ايه ما في الحاشية. اذن على ما عن الحشية ما ذكر يرجع إلى إصابة الكلية وإحاجة على الكلية. طيب ده معنى في الحشية. خليني أتجرأ بقى وأقول معنى من هندي كويس، وبعد ذلك إيه ألقوه في اليم ماشي، يعني لا تعبأوا به ماشي. ممكن يحمل كلام الشيخ كويس، يعني انسوا لما ذلك، وهو أن الأمر أن الأمر يتعلق بالكل، يوجب الكل على وجه الاكتفاء بواحد. انسوا لما ذلك، انسوا لما ذلك اللي هو الاكتفاء بالواحد لا يلزم منه وجوب الكل، لا يلزم منه ايه او لا خليها احسن، خلينا مع ما في الحشية. ان سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل، ووجوب الكل هذا مرتب عليه ماشي، مرتب عليه ما ذكر من انه يثاب على الكل ثواب واجبات ويعاقب على الكل عقاب ترك ايه واجبات. وقيل نبدأ في هذا المذهب المرة القادمة. تذكرون في الإسنوي أن القول لقول التراجم، الشيخ الإسنوي قال إيه؟ الأشاعرة يروونه عن المعتزلة، والمعتزلة يروونه عن الإيه؟ عن الأشاعرة. الشيخ هنا سيصنع ماذا؟ ينسبه للمعتزلة، يعني مش هيقول ايه احنا هذا القول يسمى قول التراجم، لا يقول هذا القول قول مين؟ قول المعتزلة. يعني زي ما الشيخ السموي قال الأشاعرة ينسبونه الى الايه المعتزلة، فالشيخ ينسبك يقول لي هذا قول المعتزلة، لا هذا ايه قول المعتزلة. ويبقى المعتزلة ليهم القول لوجوب الكل، بعضهم قال بوجوب الكل وبعضهم قال بقول التراجم، يأتي هذا إن شاء الله. هي يعني إيه يعني طريقة يقول مثلا إيه خلافا للشيخ والأستاذ، الشيخ أبو إسحاق والأستاذ أبو إسحاق، فالشيخ أبو إسحاق المقصود به الشيرازي، والأستاذ أبو إسحاق المقصود به الإيه الإسرائيلي. ف كنت أشرحها كذا، أقول يعني في عندنا ثلاثة أبو إسحاق ماشي، في أبو إسحاق الشيرازي يلقب بالشيخ، وأبو إسحاق الإسفرايني يلقب بالأستاذ. طب إذا لم يلقب بالشيخ ولا بالأستاذ فهو أبو إسحاق المروزي. إذا لا يكون سبب التلقيب إنما أتوا به، لا ممكن يكون اشتهر بهذا، اشتهر بلفظ الأستاذ يعني. يعني أبو إسحاق إذا ذكر يبقى إذا ذكر بالشيخ يبقى هو الشيرازي، إذا ذكر بالأستاذ الإسفرايني، إذا لم يذكر بهذا ولا ذاك فهو الإيه المروزي، أبو إسحاق المروزي.